راديو نيل. راديو نيل يقدم النجم محمد هنيدي في مسلسل حزام ناشف. على وش الوب هيبقى وفوق في السرش وهعمل قرش وادخن كرش هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت وتكتن فارت في اصغر بارت الاكبر بارت انا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف بطولة النجمة منى عبد الغني، تأليف دكتور ايمن عبد الرحمن، كلمات المقدمة سمر حسين ادم، الحان محمد راجح، توزيع هشام فرج، منتج منفذ راديو وان، اخراج خالد حلمي، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الاهلي. انا مش هقدر اشيل الحالة دي، الراجل دماغه مفتوحة زي البطيخة القرعة. يا سيادة المسعب شيل وانت مطمن، دي مش بطيخة قرع ولا حاجة. الله، هو بنيازي اقرع فعلا. يا باشا شيل ازاي، انت مش شايف الحرق اللي في قفاه؟ عامل زي المنجال مبقعة. يا سيادة المسعب شيل وانت مطمن. يا عمي دي مش منجال مبقعة ولا حاجة، عوز بالله، هو بس نيازي يعني هقولك ايه، معفن معفن وما بيستحماش، فهتلاقي كده ايه جسمه في بقع و... انا قرفت، تصدق انا قرفت. حسبي الله ونعم الوكيل. هتسيبني وتروح فين يا مرغاني؟ اقفل بقك يا شرابي بقى، ها نقطنا بسكوتك. شيل يا باشا، شيل شيل بالهداوة سيادة المسعف. هقول لأهل البلد ايه لما يسألولي عليه؟ اشيل ازاي، مش شايف الكركيعة اللي في كتفه؟ دي بتجيب دم زي الطماطمايه المعصوره. وانتوا كلمتوا الاسعاف ولا كلمتوا بتاع خضار وفاكهه؟ ايه ده، انا راجل مسعف وابن مسعف ووارث الشغلانه دي ابا عن جد، واديني بيانات الحاله دي بدل ما اخليها ليله بتنجان اسود عليك. يا ريت لو بتنجان ابيض عشان ماليش في الاسود. انجز ورد عليا، الشقه دي بتاعت مين؟ شقتي وشقتي انا كمان. الله، وايه اللي جاب الحاله دي عندك؟ ده سباك يا عم جاي يسلك الماسوره الام، ضغط عليها جامد ضربت في وشه قامت زحله واغمى عليه زي ما انت شايف، لان زعل الام وحش قوي زي ما انت عارف يا باشا. ممكن تشيله بقى؟ ده كد كد وتزوير، مرغاني مش سباك، ده تاجر فاكهه الدنيا. اكتب يا باشا. ليس سباكا ولكن تاجر فاكهه. امال الاخ ده بيدعي ليه انه سباك؟ عاوز يهرب من المسؤوليه، لكن انا مش هسيبه يا باشا. مرغاني ابن خالتها. مرغاني ابن خالت صاحبه الشقه المذكوره؟ لا مش ابن خالتي حضرتك، ده ابن خالته هو. ليس ابن خالتها ولكن ابن خالته هو. انا كده اتلخبطت، امال مين فيكم السباك؟ هو ده السباك يا باشا، يا دار السود شرابي سبب المصيبه دي كلها، خدعني وفهمني انه جاي يصلح الماسوره الام. انا مش سباك يا باشا، انا جوز امها وماليش اي علاقه بالماسوره الام. حرام عليكم دماغي اتفرمطت، مين اللي اعتدى على الراجل ده؟ هو ده شرابي، شيل يا باشا. يا باشا هو اللي اعتدى وانا هثبت لك ده في المستشفى. اشيله ازاي، ده نفسه مكتوم ما بيحطش منطق ووشه عامل زي قشره كتير الشوكي. يا باشا شيله واطلع بيه بقى على مستشفى سوق العبور، يلا بالسلامه. ليس مظلومي، ما تسيبنيش يا بنت خالتي، انا رايدك في الحلال اهو، نط اهو ولسه في الروح. شيل بقى عمنا. يا حبيبي يا مرغاني، حاسب عليه يا باشا، حاسب حاسب. يلا بينا، يلا وراهم على المستشفى. وايه اللي يودينا هناك؟ خلي شرابي يدبس مع ابن خالته. جوز امك ده نابو ازرق قوي، ولو سيبناه لوحده ممكن يلبسنا في تهمه. اسمع اللي بقولك عليه، ممكن نتحبس انا وانتي، وبعدين سجن النساء لو دخلتيه هيحصل لك مشاكل كبيره. اسمعي كلام، مسلسل حزام ناشف برعايه جمعيه الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الاهلي. في مسعف يكتب الكلام الفارغ ده، دي بيانات يا بني ادم، بيانات. يا دكتور ابو سريع هم السبب، طحنوا لي دماغي زي الكزبرة الناشفة، ما فهمتش منهم حاجة. الحالة مضروبة ضربة حرة مباشرة، ازاي ما خدتش بالك؟ يا دكتور وانا معاهم حسيت اني واقف في نادي الزمالك ولابس لبس المقاولين. طب خلص خلص وقلب الحلقه على جنبها ودخل لي اهدى المريض. انجز انجز. ها مين فيك جوز امه؟ انا ابن خالته يا دكتور ابو سريع. مكتوب في التقرير جوز امه هو اللي عرقله وزحلقه على الارض. فعلا يا دكتور، جوز امه اللي يستاهل الطرد المباشر. التقرير ما بيكدبش. وانت تطلع مين؟ انا الحكم يا دكتور. نعم؟ سوري، انا جوز بنت مرات ابن خالة اللي هو في مقام جوز امه. يعني كده تبقى قريبه من الدرجة كام؟ انا مش فاهم حاجة. الدرجة التالتة شمال. انا اسف لو غلست عليك. ما تنفعش، انا عايز واحد درجة تانية على الاقل. شرابي ده يا فندم من الدرجة التانية ومرشح يقعد في المقصورة، ده واصل قوي. اتفضل امضي يا شرابي، انك موافق ان اعمل له العملية على مسؤوليتك. ها يا باشا، مش انا اللي زحلقته، امضي ازاي؟ موضوع الزحلقة ده هيبت فيه ضابط الشرطة مش انا. دلوقتي الاخ مرغاني لازم يعمل عملية تنقذ حياته، لازم اعمل له عملية لزق لسان في سقف الحلق. يلا انجز، انا عندي عملية تانية في السلوم بعد ساعة. يلا بعد ساعة؟ ده كده سعادتك راجل طيارتك الخاصة في موقف احمد حلمي. المشكلة ان عندي عملية تالتة في العين السخنة بعد ساعتين، والعين السخنة كمان ربنا يستر. طب قولي سعادتك ايه؟ متولي جوز عمتي عنده زلطة محشورة في المرارة ومحدش عارف يطلعها والله. ممكن يعني، ممكن هل يعني احجز عن سعادتك؟ وجاهزين بقى مبلغ على فكرة. زلطة المرارة دي عملية كان نفسي اعملها من زمان. ها متولدة فين؟ فين؟ محجوز في المستشفى النيل الازرق في تنزانيا. ايوة بس ده مشوار مش معقول اروح له عشان زلطة واحدة. يا فندم الاشعة عملها من شهر، دلوقتي زمانهم بقوا زلطتين ثلاثة على الاقل. طب استنى استنى شوية اشوف جدولي في تنزانيا. انا هبقى هناك بعد 6 ايام من 2 لـ4، عندي 5 عمليات. ها خد الكارت بتاعي وكلمني واعتبر الزلط ده مش موجود. يلا ربنا يخليك لينا يا دكتور. انت يا بني ادم يا اللي اسمك شرابي، انجز وامضي وخلصني، المريض لسانه بينزف. يلا امري لله، امضي بس عشان انجز حياته، لكن حق مرغني مش هيضيع ابدا. اطمنا يا لساء، حطيت الدكتور ابو سريع في جيب الصغير. ازاي عملت كده؟ ده انا كنت مرعوبه، اصله كان باين عليه شراني. بالعكس، ده راجل عسول قوي وكيوت قوي، هو بس مش فاضي يهرش. وبعدين انا هديله فرصه عمره يا بنتي. فرصه ايه اللي هتديها لدكتور عالمي زي ده؟ هدخله التاريخ من بوابه تنزانيا. فكك بقى من الحوار ده، المهم اني خليته يهزق شرابي ومضاه على ورقه اتحمله المسؤوليه. عارف يا يوسف اللي انت عملته مع شرابي؟ كبر دماغك في نظري. كبر دماغي في نظرك؟ ايه الجملة الغريبة دي؟ انت اتعلمتي الكلام ده فين؟ في اعدادي ولا ايه؟ يا اخي فهمني. لا ما انا مش هعمل عملية تجميل عشان خاطرك. ها يلا بينا نخلع من هنا قبل الدكتور ابو سريع ما يقطع لسان مرغني بمخالتك وخياطه في سقف حلقه. يلا بجد؟ انا اول مرة اسمع عن عملية بالشكل ده. لانها ما بتحصلش غير في مستشفى الشفا المستعجل اللاسعة دي، واضح ان اللي داخل فيها مفقود. يا عواطف عماله ترن روشتيني. انا في مستشفى الشفا المستعجل يا يوسف. مين قالك ان انا هنا؟ انت بتراقبيني؟ جدك الناشف الاسعاف جابته هنا. جدك بيفيص. بيفيص يا حبيبي يا جدي، ازاي تنقل المستشفى دي؟ ها اطلعوا بره بسرعه. مقصوف الرقبه بالقمصان، اتهجم عليه وضربه. ده انا هخلع رقبته على كتفه. ماشي اقفلي عواطف، انا جايلك. استنى يا يوسف، انا جايه معاك، مش هسيبك يا ناشف، هقف جنبك زي ما وقفت جنبي. مسلسل حزام ناشف برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية QNB الأهلي. ما تتخضش عليا يا يوسف، اصل وانا باكل ابو القمصان بالكشاف سنسلة ظهري كلبشت، ام وسطي لف حوالين نفسه وضلوعي اتزحزحت شويه لما نزل عليا بكعانه. ده انا هخليه يشرب المر من كعانه. انتوا واقفين تتفرجوا عليا؟ جدي عينه مغربه، جدي عينه مغربه، شوفوا لنا الدكتور بسرعه. في 5 دكاترة شافوه وراحوا يجيبوا الدكتور الكبير الاستشاري. مش عاوز دكتور يا يوسف، هاتلي سيد الروبي المحامي بتاعي. سيد الروبي قابل وجه رب كريم من 25 سنة جدي. مات؟ طب هات سيد شماندي، هتلاقي قاعد على قهوة البورصة بيلعب طومنة. شماندي شرقيله اتسدت يا جدي، وبقاله 10 سنين بيحاول يسلكها. يبقى ما فيش غير سيد فرجاني، هو ده اللي هيحط الحديد في ايدينا بالقمصان. يلحقوني، روحي بتتسحب مني. اجري يا ابو سينا، اجري هات الدكتور الكبير. مالكم متنحين كده ليه؟ ايوه فعلا، انتم متنحين كده ليه؟ اتحركوا شويه يا جماعه. مين المزه دي يا لميا؟ تعرفيها؟ مش دي هاجر بنت مو مش جارتنا؟ لا دي هاجر بتحط لينسز كده اخضر زرعي. دي بقى حاطه لينسز في حلوقي دي ولا فستقي دي ولا ايه؟ عرفتها، دي ابتسام بنت مو زغلول جارتنا، بس صبغه شعرها برقوقي. انا مش هاجر ولا ابتسام، وما يصحش تقولي اني صبغه شعري برقوقي. لا ما تتنكيش علينا قوي كده يا جماعه. دي زميلتي في الهيئه الاستاذه ليساء، جاي زيارة كممثلة لمجلس النقابة يعني. آه ممثلة، عشان كده بتتشنكي علينا. الحق يا عواطف، دي اسمها ليساء. انتوا حاطين ايديكم في مية ساقعة ومش حاسين يوسف قلقان على جده قد ايه؟ وانت بقى اللي هتحسسينا. مين ليساء دي يا يوسف؟ كفاية بقى يا ليساء. لا مش كفاية، انا لازم اقف جنبك زي ما وقفت جنبي. يعني توقفي جنبي قصاد اخواتي؟ هما دول اخواتك؟ ده انا افتكرتهم ممرضات في المستشفى. ممرضات؟ لا بقولك ايه، انا لولا جدي رقت جوه كنت عرفتك مقامك يا ست بيساء. قصدها انكم ملايكة الرحمة يا ابو سينا، ما تفهميش غلط. ايه الاصوات المزعجة دي حوالين المريض؟ مش عايز ولا نفس. ها فين التقرير بتاع الحالة؟ فين فين فين فين؟ اتفضل الدكتورة ابو سريع، الورقة دي مكتوبة بالانجليزي ومتعلقة في رقبته. انت طليق بنت بنته اللي علقلته وزحلقته على الارض؟ اللي زحلقه ابو القمصان، ويريت حضرتك تثبت الكلام ده في الروشتة. الله، مش انت اللي قايل لي ان اللي زحلقه هو جوز امه اللي هو في مقام ابن خالته؟ انا فعلا قلت كده، بس ده كان علشان حالة مرغني. مرغني مين؟ مرغني اللي سعادتك عملت له العملية، عملية سقف الحلق اللي هو بنيازي. يا ابني انا بعمل 42 عملية في اليوم، هفتكر ازاي؟ انت تقرب ايه للمصاب؟ يا دكتور ابو سريع انا حفيده، المصاب يبقى جدي. انت مش لسه قايل لي انك جوز مرات ابن خالته؟ يا لهوي، جوز بنت مين يا يوسف؟ انت اتجوزت امتى؟ اكتمي نفسك دلوقتي عواطف. ها الدكتور ابو سريع هنك شوية وانا هفكره. سعادتك انا بتاع تنزانيا، ها ارجع معايا شويه كده. تنزانيا عمليه الزلطه، ها بتاعت جوز عمتي تنزانيا. أوه. هو جوز عمتك ولا جدك؟ اللي نايم قدامك ده جدي، وسطه مخلوع وضلوعه وعاوزه تترد على البارد. دي عمليه صعبه. لا لا لا استنى شويه، هتمضي على الاقرار انها على مسؤوليتك. لا لا لا بلاش عمليات، ابوس ايدك. ما اقدرش يا ابني، التقرير واضح، المصاب محتاج ديسك كونتربشن. ديسك ايه؟ مش فاهم. دي عمليه معقده، هوصفها لك باختصار. سنسلة ظهر الحالة لازم تشبك في وسطه المخلوع، عشان كده هنركب حاجة اسمها شنكل معدني. مش هتفهمني؟ شنكل معدني؟ هيركبوا لك شنكل معدني يا جدي، انا مش هسيبه. رايح فين يا يوسف؟ رايح افتح دماغ ابو القمصان وهجيبه هنا يركب له فيها شنكل هو كمان في اكرته. هعمل قرش وادخن كرش، هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه، غير انه مفيش تاني منه بنسخه سمارت، وتكتم فارت في اصغر بارت، الاكبر بارت انا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف شارك بالتمثيل علاء الحريري، احمد سيف، مصطفى ياسين، ايمن عبد الرحمن، ميادة عادل، شهيرة الحناوي، كارم اباظة، دعاء رمضان، مصطفى الحارس، عماد الشرقاوي، هبة خيال، رويدة احمد، أشرف سيف، نهلة إيهاب، ثريا عماد، مي نجيب، يارا نور الدين، خالد أحمد، أحمد مصطفى، مصطفى نعمان، جوري محمد، نور علاء الحريري، ياسين تامر حسني، سلمى تامر حسني. تأليف دكتور أيمن عبد الرحمن. هندسة صوتية ومكساج هشام فرج. مدير الإنتاج أحمد حلمي. إشراف عام هالة فاروق. منتج منفذ راديو ون. إخراج خالد حلمي. برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود. برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة. برعاية مستشفى بهية 16602. برعاية QNB الأهلي.